طيب نأتي إلى الحديث رقم 31، وهو حديث سنتوقف عنده قليلا لأنه من الأحاديث العمدة في نظري في موضوعات كثيرة. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. طيب الآن أكثر من تعليق على هذه على هذا الحديث. أول تعليق كالعادة ذلك المجتمع الرائع من الصحابة، هذا رجل لا نعرفه لا نعرفه، قال رجل من جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل لا نعرفه، هذا الرجل الذي لا نعرفه ويعرفه الله سبحانه وتعالى، والأصل أنه يعنيه أن يعرفه الله لا أن يعرفه الخلق، جاء سأل سؤالا يدل على أن هذا ما كان يشغل الناس. أحاديث كثيرة: دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله دلني على عمل يقربني منك في الجنة، إلى آخره. هذا الذي كان يشغل الناس. قال: دلني على عمل إذا يعني عملته أحبني الله وأحبني الناس. لاحظوا غاية غاية في العفوية والصدق ووضوح الهدف في أن واحد. ليش أقول هذا الكلام؟ هو يريد أن يحبه الله، إذا محبة الله بالنسبة له حاضرة مباشرة، وأيضا محبة الناس، وأيضا محبة الناس. وهذا الذي نقوله دائما، مجتمع الصحابة كان مجتمع طبيعي عفوي لا يتكلف، لا يقول لا لا لا أنا أصلا لا يعنيني أحد، أنا لا أريد أن يحبني أحد. هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذا كلام يعني مخادع. الذين يدعون هذا رأيناهم من غلاة المتصوفة والملامتية، ويعني ملامتية طريقة متصوفة معروفة، لا لا أنا أريد أن أقنعكم أنه لا يعنيني الناس. ولماذا تقنعنا أنه لا يعنيك الناس وأنت كاذب لا يعنيك الناس؟ محبة الناس والألفة هذه وضعت فيك منذ أن كنت إنسانا، ومنذ أن كنت إنسانا الأنس بالآخرين. ولذلك عندما نتكلم عن ضوابط الإخلاص نقول بأنه من ضوابط الإخلاص أنني لا أبحث عن الثناء. لاحظوا، لا أبحث عن الثناء، ولكن إذا جاء وفرحت به هذا شيء عادي، هذا شيء، لأن هذه من طبيعة النفس الإنسانية، من طبيعة النفس أنها تأنس بالآخرين وتحب أن تكون في ألفة مع الآخرين. ليس من طبيعة الناس أن يكون ألد، خصم، مبغض، منفر، هذا ليس من الطبيعة، هذا ليس من طبيعة البشر. هذا يتحول بين قوسين عند يعني في أروقة الطب النفسي والعلاج النفسي إلى سايكوباث، طيب إلى مريض. الآن لدينا للأسف لدينا توصيف كامل في الكتب الطب النفسي الأكاديمي الوضعي في البوردر لاين بيرسوناليتي ديس أوردر. والله هذه الفتاة أخذناها قالوا بوردر لاين بيرسوناليتي ديس أوردر، وهذا أخذناه بوردر لاين بيرسوناليتي ديس أوردر، الشخصية الحدية، والذي لديه أصبح فجأة شبابنا معظمهم حديون وبناتنا معظمهم حديات. هذا استثناء، هذا ليس هو الأصل. الأصل أن يكون الإنسان يسعى إلى الألفة مع الآخرين، ألف يألف ويؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذه العبارة تختصر أشياء كثيرة مما تحبه النفس. النفس تحب عدم كثرة الأعمال، عمل، أنا أريد عملا أضمن فيه محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس في أنه. هذا طلب طبيعي جدا لأي نفس، طلب طبيعي، أنني أريد أن أكسب أكثر من هدف بضربة واحدة، أريد أن أكسب أشياء كثيرة في فعل واحد، أريد أن أدخل الجنة ويرضى عني الله، وبنفس الوقت صاحبتي ما تزعل مني والناس يرضون عني، طلب طبيعي جدا، طلب نفسي بامتياز. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. طيب ولكن لاحظوا وجود الاثنين، الله الناس. وهذا يعني ربما يذكر الناس اللي معنا في دورة فقه النفس، الله أنا الآخر، الله أنا الآخر. كريم يقول الغرب بالتكنولوجيا والعرب ما زالهم قال الرسول. أهلا وسهلا يا كريم، أكرمنا الله وإياك بالعقل والأدب إن شاء الله. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل إجابة بليغة بشكل غير عادي، تختصر أشياء كثيرة نقدمها في دورات وكورسات وعلاج نفسي وطب نفسي وكذا. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه العبارات تحتاج إلى تفكيك طويل، ولكن أنا سأحاول اليوم يعني أتعجل، يعني أستعجل شوي. لاحظوا، لو أردنا أن نضع العبارتين فوق بعضهما لكان الأولى أن يكون الأمر كالتالي، لكان الأولى أن يكون الأمر كالتالي. عذرا، أنا يعني اسمحوا لي، هذا اللي لا أحبه في التعليقات. الأخ رأفت أو يعني الاسم، أرجو إزالة التعليق لو سمحت. أنا لا أحب أن نعامل المخالفين بهذه الطريقة، لا أحب أن نعامل المخالفين بهذه الطريقة، واسمح لي على هذا التعليق معلش. يعني نحب قدر الإمكان في صفحاتنا أن يعني أن يكون التعليقات يعني تحفظ للآخر أقل قدر ممكن من يعني من القدر، فأرجو إزالة هذا التعليق. الله يبارك فيك. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو وضعنا المفرد العبارتين فوق بعضهما ستكون ازهد فيما عند الله يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نسخة، ازهد فيما عند الله يحبك الله، ازهد فيما عند الناس. لكن الأمر ليس كذلك، هو الأمر أنني أريد أن أزهد في أي أمر إلا ما عند الله، إلا ما عند الله. ولاحظوا المسألة الطبيعية تماما، ازهد فيما في الدنيا يحبك الله، تزهد في الدنيا، يخلو قلبك، تخلو نفسك، يخلو صدرك لله سبحانه وتعالى. طب يعني بالنسبة للناس ازهد فيما عندهم يحبونك، لأن طبيعة الله أو يعني حاشا الله سبحانه وتعالى، الله غير الناس، الله غير الناس. الله يعطيك من فضله ويعطيك ويعطيك، بل خلقك لتطلب منه أن يعطيك. الناس لا يحبون هذا، الناس بالعكس. شكرا يا رأفت، بارك الله فيك، أشكرك على هذا الإكرام. الناس على العكس من ذلك، الناس إياك أن تقرب مما لدي، إياك أن تقرب من شيء أمتلكه وأريد أن أحتفظ به فأجدك يعني هددتني، لا أريد. عكس تماما. ومع ذلك سبحان الله، الناس يزهدون فيما عند الله ومغرقي أنفسهم فيما عند الناس. مرة ثانية، الرجل يطلب طلبا، أريد عملا يا رسول الله تدلني عليه، هذا العمل يعني يحبب الله سبحانه وتعالى في، يجعل الله سبحانه وتعالى أو يدعو أو يكون سببا في أن يحبني الله سبحانه وتعالى ويحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن المسألة واضحة، إذا أردت الله فينبغي أن تأتيه زاهدا في الدنيا. وسنأتي كلامنا كل اليوم عن معنى الزهد، وهذا المعنى أنا أحب الحديث عنه بشكل كبير. طيب، وهو يزعج أناس كثيرين عندما أتحدث عنه. ازهد في الدنيا يحبك، تعال إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تريد أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، ازهد في الدنيا يحبك الله. كلما زهدت في الدنيا كان إعلانا لله سبحانه وتعالى، إعلاما له، إشارة واضحة بينة أنني يا رب أريدك أنت. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سأعلق على هذا بعد قليل، لكن دعوني أولا أشرح معنى الزهد من منظور نفسي. معنى الزهد من منظور نفسي، عندما نتكلم دائما على قضية الزهد، عندما نتكلم دائما على قضية الزهد، يمكن ثاني موضوع أقاوم فيه في الدورات في المحاضرات في الدروس الموضوع الأول اللي أقاوم فيه عادة عندما أتحدث عن الآخرين وضرورة تخلية النفس من الآخرين، بين قوسين الزهد بالآخرين، طيب هذا من الموضوعات اللي كثيرا ما أقابل في بالمقاومة. لا وكيف وصلة الرحم وأصحابي ويزعلوا وكذا، من من من أكثر الموضوعات رقم واحد من الموضوعات التي نقاوم فيها عندما نتحدث للناس التخلية مع الآخرين ومكان الآخرين وأنا والآخر. ثانيا الزهد بالمعنى المادي، الزهد بالماديات، الزهد بالمتاع، الزهد في الدنيا باختصار. طبعا لاحظوا أن المعنيين متقاربان، يعني الزهد عموما إمساك النفس عن أمر معين إخلاصا لقلبي، يعني بين قوسين أن أمسك نفسي عن الدنيا بما فيها بما في ذلك الناس، هذا الأمر يقاوم بشكل كبير جدا من الناس. لماذا؟ لأننا مغرقين في الدنيا كلنا بلا استثناء، وأنا من أولكم. إحنا نشئنا نشأة الأصل فيها الدنيا، ربينا من الصغر على القيام صباحا على المدرسة على الأعمال وليس لصلاة الفجر، طيب ربينا من الصغر على التلفزيون والإعلانات التجارية، على الأسواق، على الاستهلاك، على أن تكون الجوائز دائما عبارة عن شوكولاتة وسوبر ماركت وكذا، الملابس، المفاخرة في الملابس، رأي الآخرين، ربينا بأن نكون ضمن المخلوقات مستعبدين للمخلوقات دون قصد، مع أنه نذهب إلى المساجد، نصلي جمع وجماعات، ربما نكون حتى في أعمال إسلامية وتطوعية وخيرية، لكن في الحقيقة لا، الدنيا كانت يعني بالأحرى نحن كنا غرقى في الدنيا وبتلبيسات وبأقنعة بما في ذلك الحركات الإسلامية، مغرقة في الدنيا بحجة إقامة العدل والدولة الإسلامية. في الحقيقة نحن نريد انتصارا دنيويا، وليس القضية هي ما يريده الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله حتى لا أعمم كلامي. ربينا على معاني أن تكون الدنيا محيطة بنا، العزائم، الولائم، البيوت، الصداقات، الصحبة، اختيار المدارس، اختيار التخصصات الجامعية، معايير النجاح في الحياة، هذه يعني أغرقنا بها. وجاء بعد ذلك طبعا حدث ولا حرج التنمية البشرية وما أدراك ما التنمية البشرية، وجاء بعدها الدعاة الجدد أو صاحبها الدعاة الجدد اللي أصبح باختصار كل هذا يقدم لدنيا كوكب اليابان الشقيق، علينا أن ننظر إلى التجربة الفنلندية، انظروا الأبراج والعالم والكذا. طب يا دكتور كلامك يقود إلى أمر خطير، هل يعني هل تريدنا أن نرجع إلى الخيم وأن يعني أن نكون وراء البعير كما يقال دائما؟ لا طبعا. الزهد أولا وآخرا، اقرأوا في كتب الزهد في أول قرنين، الزهد لفلان، ستجدون الزهد كان مفهوم عندهم بطريقة غير التي نفهمها نحن، غير الطريقة التي شوهت من خلال غلاة المتصوفة، شوهت من خلال الناس المتأثرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالفلسفات الشرقية الهندوسية والبوذية وغيرها، والذين تأثروا ببعض تحريفات النصرانية. صار لدينا والإعلام وما أدراك من الإعلام، المسلسلات التي تجعل الزهد عبارة عن الإنسان المسلم هو يعني إنما يكون دائما اللي عينه في الأرض ومطأطئ الرأس وصوته يعني واطي، ويعني حتى نكت لا يعرف أن ينكت، ولا واللباس دائما مبهدل رقيع. هذا خطأ. ولذلك أنا كتبت مما سنتحدث عنه الشمولية. الإسلام دين شامل، ولكن حتى تكون قوياً، حتى تكون مسيطر، ينبغي أن تزهد في هذه الدنيا، لأنك إن لم تزهد في الدنيا ملكتك، وإذا ملكتك لم تعد عبداً لله، أصبحت عبداً لها. الآية التي يحفظها معظم الناس، لكن يا دكتور الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب اقرأ قبل ذلك إيش قال؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الأصل أنك موجود تمشي وأنت في نفسك أنك تريد أن تذهب إلى الآخرة الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن أصبح لدينا العكس، وابتغي فيما آتاك الله الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. هذا واقع أمرنا الآن، هذا واقع أمرنا الآن. لمن يقولون طيب يا دكتور أليس المطلوب من المسلمين أن يكونوا أقوياء في الدنيا والآخرة؟ كلمة المطلوب هذه تحتاج إلى تفكيك. إيش المطلوب؟ المطلوب من قبل من؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المطلوب، العبادة. الآن تلقائيا وأنا أعبد الله، وأنا أعبد الله سأطلب العلم، سألبي حاجاتي، سأبيت كالا من كسب يدي ومن عمل يدي فأبيت مغفورا لي، أن أسعى في الكسب وأن أسعى في طلب الرزق وأن أسعى في طلب علاج معين وفي اختراع شيء معين. ومن هنا لا عجب أن نرى علماء المسلمين كانوا ينطلقون من الدين في الرياضيات، في الجراحة، في الكيمياء، ينطلقون من الدين، من فهم شمولي لهذا الدين، وليس أن الدين عبارة عن عبادة نسكية موضوعة في الزاوية ونترك الدنيا للآخرين. لا لا لا لا لا لا. ولكن في نفس الوقت لا يعني أن يكون شغلي الشاغل. يا أخي انظر إلى كسرى وفارس وهرقل والروم، يعني عندهم أبراج عاتية وعندهم مولات وعندهم كذا. تعالوا يا صحابة، ينبغي أن نقتحم عليهم دنياهم، لأنه ينبغي أن تكون المدينة المنورة هي اللي فيها الأبراج، ومكة المكرمة هي اللي فيها الأبراج. ما كان هذا هو التفكير. وإلا كيف تفسرون أن خليفة المسلمين يأتيه الرسول فيراه نائما؟ عدلت فأمنت فنمت يا عمر، ويعني وجاي من القصور كذا. هذا الدين. ايش يعني قصدك تريد الرؤساء والحكام والمسلمين ان يناموا على الحصير؟ يا جماعه يا جماعه ارجو ان يكون المقصود هنا، المقصود هنا يا جماعه يا اخت لبنى الله يرضى عليكم، انشغلوا بما نقول، لا تنشغلوا بالتعليقات من هنا وهناك. الله يعين الناس، البعض أحيانا يريد أن يستفز، البعض أحيانا يبحث عن إجابة، البعض أحيانا لديه علامات استفهام كثيرة، البعض لديه فضول لا يحسن التعبير. طيب أرجو أن نركز فيما لدينا. نفس التعليقات في السوشيال ميديا والفيسبوك هذا الذي يجعلني خرجت من هذه المنظومة منذ زمن. يعني يعلم الله الذي يجعلني أقدم هذا البث المباشر عن طريق صفحة الفيسبوك، لأن الناس للأسف تقريبا لا يكادون يتعاملون إلا معها. لكن احذروا من نفس متابعة التعليقات، هذا والله يقسي القلب، يقسي القلب. ادعوا لنا ولهذا الأخ أو لهذه الأخت، الله أعلم هو ذكر ولا أنثى، ادعوا لأنفسكم وللآخرين بأن يهدينا الله وأن ينور بصائرنا. طيب على أي حال، على أي حال. طيب الأصل أنني عبد لله، أنني أمة لله. العبودية تلقائيا تقتضي أن أعلم ما الذي ينبغي أن أعلمه، أن أعرف كيف أسير في هذه الحياة، أن أطلب الأسباب، رزق، طب، دواء، كذا. ولكن ضمن مقاصد الله سبحانه وتعالى وضعها لي، والعلماء المسلمين وضعوها بكل وضوح: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، وبعدها جاءت التشريعات. أما أن يكون الأصل عندي أن أكون ندا للتجربة الفنلندية فيكون عندي تجربة فنلندية، ند لكوكب اليابان فيكون عندي أبراج مثل كوكب اليابان، ند لي داون تاون مانهاتن نيويورك فلازم يكون عندي داون تاون أنا أيضا مثل هذه عقدة نقص وتبعية مريضة لثقافة الغرب. القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن ينبغي أن يكون واضحا عندما نتحدث عن الزهد، الزهد عمل قلبي. الأولون في بس اكتبوا كتاب الزهد، ابحثوا في جوجل كتاب الزهد، وعندي كتب يعني إذا ذكرت لعلي يعني نشرتها على القناة كلها في الكتب التي كتبت تحت معنى الزهد. الزهد يعني الإيمان بالله، الزهد يعني التفقه في الدين، الزهد يعني إمساك النفس ومعرفة عللها وعلاجاتها وإلى آخره. الزهد يعني المعنى المباشر اللي هو إمساك النفس عن شهوات الدنيا وما يضعف النفس. الزهد معاني كبيرة تقرؤون في الزهد أحيانا مسائل في العقيدة، عقيدة بحث عقدي تحت عنوان الزهد، لأنهم كانوا يفقهون الزهد بهذا المعنى الشامل. الزهد عندنا مباشرة إيش يعني؟ يعني أطلع مبهدل؟ إيش يعني؟ لا، ليس هذا هو الزهد. الزهد هو عمل قلبي بامتياز، مسألة قلبية الله يطلع عليها، فربما يراك ترتدي رداء غاليا وبعلامة تجارية غالية وبسيارة غالية أو فاحشة الثراء، بين قوسين فاحشة، طيب، ولكن الله يطلع على نفسك أو على نفسك فيرى في النفس زهد حقيقي، وأن هذا الأمر لا يعنيها، وإنما جاءها هكذا، جاءها هدية، جاءها في لحظة غفلة معينة، ولكن لا يعنيني هذا الأمر. والله يعلم أيضا تلك النفس التي ظاهرها الزهد ظاهرها الزهد، طيب، ولكن نظر الله إلى قلبها، وينظر الله إلى قلبها، وهي تتمنى ترجو أن تكون بذلك الفحش من الغنى، وبأن ترتدي هذا الرداء، وبأن تركب هذه السيارة. الله يعلم هذا، ولذلك كان مما أثر عن الصالحين، يعني عن أحد الصالحين: لا تشهد لأحد بالزهد، لا تقول والله فلان زاهد، لأن المسألة قلبية، يعني كأنك تقول فلان مخلص. الإخلاص هذا أمر قلبي، هذا أمر قلبي، لا أستطيع أن أحكم على إنسان وأنا لا أعرف ما في النفس حقيقة، ما في نفسه حقيقة. طيب، سأتي الآن للرد على أكثر من شبهة فيما يتعلق بقضية الزهد. أولا، طب دكتور، يعني ألا يجوز إنه الإنسان يكون مثلا غني؟ لا، كن غنيا، ولكن فرق بين أن أتخذ الأسباب للسعي فيبارك الله لي سبحانه وتعالى، وأكون من الأغنياء، ولكن بيتي، حاجاتي، أفافي، تصرفي مع أهل بيتي، شرائي، محكوم بالزهد. لا أصدق أن شخصا يقول أنا زاهد، طيب، أنا لا أصدق ذلك، أن شخصا يقول أنا زاهد ولكن عندما ينزل إلى السوق يبحث عن الماركات التجارية المعروفة، ولا يضع في بيته إلا أغلى ما يكون، ثم يقول لكني زاهد. لماذا ذهبت إلى هذا تحديدا؟ الآن إذا كان هنالك والله لا، أنا أريد مادة مصنوعة بشكل مميز، فمثلا لا ينكسر لا كذا، نعم هذا أفهمه، نوع حذاء معين، نوع مثلا لباس معين، سيارة مميزة عن غيرها بأن مثلا أكثر أمانا إلى آخره، طيب. لكن عندما أعرف أنا شخصيا عبد الرحمن أناس يزعمون أنهم من أهل التدين، ولكن لا يرتدي إلا رداء بعبارة ينبغي أن تكون ظاهرة حتى يقال يرتدي هذا الرداء الغالي، طيب، يلبس هذا اللباس الغالي، لا، هذه إشكالية قلبية. قولا واحدا إشكالية قلبية. هنالك مخادعات كثيرة يقع فيها الناس ضمن ما يسمى بالزهد. كيف؟ يقول أنا زاهد، طب ما الدليل على زهدك؟ طيب، يقول أنا زاهد، طيب ما الدليل على زهدك؟ الدليل على زهدي أنني اشتريت هذا وكان بإمكاني أن أشتري ما هو أغلى منه. طبعا الذي اشتراه يغذي 5 بيوت مثلا، يعني أنا زاهد. ما الدليل على زهدك؟ أنني مقارنة بفاحشي الثراء المالتي بليونيرز، طيب، اشتريت بيتا لا يعدو أن يكون فيه 12 غرفة. أنا لست كفلان الذي لديه 30 غرفة. مخادعة هذه يا حبيبي. أنتم كم نفر في البيت؟ كم شخص في البيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن شر المال ما وضع في الأرض، الذي يعني يبنى ولا يستخدم لاحقا، ما في شيء. الأصل أن يكون مزارع، مصانع تشغل الناس، مستشفيات، جامعات، مدارس تعليمية، كتاتيب إلى آخره، إنفاق على طلبة علم، إنفاق على مدرسين. أما أن يكون أن تكون تسكن في بيت ثلاث أربع يعني أو ثلاث أرباع البيت غير مسكون، ينظف يوميا لكي لا تعلوه الأتربة والغبار، أين الزهد في هذا؟ لا، احمد ربك، احمد ربك أني أنا لست كفلان. نعم، أنت جاي تحملني جميلة أنك أنت يعني لديك أصلا إشكال قلبي وما زلت في أواخر الإشكالات القلبية وجاي تحملني في هذا الجميل. لا، أنت ينبغي عليك أن تعاود النظر. اقرأ في سيرة عبد الرحمن بن عوف، اقرأ في سيرة عثمان بن عفان، اقرأ في سيرة هؤلاء الأغنياء كيف كانوا أغنياء، ولكن كم ملكوا من الدنيا. بين قوسين، كم حازوا من الدنيا التي ملكوها ولم تملكهم. عندما تبحث في سيرة عبد الرحمن بن عوف فيقال لك أنه اختلف بأنه كان لديه أربع أثواب أو خمس أثواب. لا، لحظة شوي، وأنا عندي 10 بدلات، 20 قميص، 100 بنطلون، كذا. لا، أنا أراجع نفسي هنا، أين أنا من هذا؟ عبد الرحمن بن عوف بليونير، طيب، بمقاييس هذه الأيام ملياردير، طيب، يكون لديه 4 إلى 5 أثواب. هذا ينبغي أن يراجع، هذا ينبغي أن يراجع. الصحابة كان لديهم الناس الذين كل يوم يخرج على الناس بحلة جديدة من جاهليات أبو جهل وغيره والوليد وعتبة وغيرهم. إذن كان هذا موجود، كان هذا موجودا، ومع ذلك لم يكن هذا ديدنهم، لم يكن ديدنهم أني طالما معي فلوس، طالما معي مال، إذن ينبغي أن أتملك أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. لا، ليس هذا هو معنى الزهد، عذرا، ليس هذا هو معنى الغنى. الغنى هو أن تشعر بالاستغناء. فقد يكون فقير مالي، فقير مادة، غني لأنه يشعر باستغناء، وغني. تذكرون ما حصل بالوليد بن طلال الأمير هذا اللي يملك ما يملك، عندما حبس في كارلتون وفعل فيه ما فعل هو وبعض يعني من حوله، ثم خرج لاحقا في قناة فضائية متذلل لمن استعبده ولمن سجنه لماذا؟ لأنه ليس غنيا. بالمليارات التي لديه فقير، لأنه افتقر إلى هذا المخلوق ولم يستغني عنه. هذا هو معنى الغنى. ولذلك لا يكون الغنى إلا بالله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك هذه عبودية لأي شيء تحت ذلك. البعض يقول طيب من المخادعات، طيب إيش المشكلة أن يكون لدي شيء غالي الثمن وكذا وأنا أدفع صدقات؟ هذه من المخادعات يا حبيبي. هي القضية ليست اختبارك في أن تتصدق أو لا تصدق، هي القضية الاختبار في الزهد، هل تستطيع أن تزهد في كذا؟ إذا كان شغلك الشاغل بأنه إذا جاءني ناس، هاي المثال اللي أقوله دائما، جاءني ناس لوليمة معينة، الآن هذه الوليمة جايني فيها مثلا 5 أشخاص، وضعت على الطاولة ما يغذي 15-20 شخص لأيام، لماذا؟ لأننا مرضنا بقضية أنه ينبغي للعين أن ترى شيء جميل، ينبغي للعين أن تكون كذا، وينبغي أن أشاهد أمام الناس على أنني كريم وعلى أنني يعني بين قوسين جواد وأنني مضياف وأنني حصل الوقوع في الفخ، قبل أن تقول بعد ذلك ماذا ستفعل؟ والله دكتور لا، بس أنا صحيح دعوتهم هذه الدعوة، بس ناويين نعطي طبق من هذه المائدة للفقراء، لعامل نظافة الفخ أنت وقعت فيه. يعني لو خرجت نصف هذه المائدة لاحقا أنت وقعت في الفخ الأصلي، أن الأمر من بدايته كان لتغذية شهوة المائدة والطعام والصورة اللي رأيناها في الإعلان التجاري ومقارنتنا مع الآخرين. هذا الفخ أنت وقعت فيه أصلا، أنت وقعت فيه أصلا. الزهد الحقيقي هو أن لا يعنيك، أن لا يعنيك أن يراك الناس بصورة معينة، أن لا طيب لكن الحديث يقول وأريد للناس أن يحبوني. يحبوك بالحق، يحبوك بمرضات الله، يحبوك بالمعايير التي وضعها الله. لا لا لا أتطلب رضا الناس ومحبة الناس من خلال ما لا يرضي الله، سرف، كبر، إغداق في غير طائل. ثم بعد ذلك نقول: ولكن سنخرج صحن للفقراء والمساكين. هذه مخادعة، هذا كذب على النفس. الزهد الحقيقي أن تعود نفسك ثم تعود الآخرين، ثم تعود الآخرين بأنها هذه هي الحياة التي نريد، ونريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى بها، وما في شيء ينقص. يعني أن يأتي الناس ويجدون لقمة هنية، ويجدون شوربة ساخنة، ولا خضروات سلطة، ولا كذا، وصحن رئيسي. لماذا ينبغي أن يكون صحنين، ثلاثة، أربعة، تيس وجدي ودجاج مشوي وكباب ومش عارف. لماذا؟ لأننا نريد أن ندخل الجنة التي وعدنا. متى وعدت هذه الجنة؟ في الآخرة، في الآخرة هذه الجنة، وليس الآن. الآن إن لم تمسك نفسك أصبحت عبدا لهذه الدنيا، شئت أم أبيت أصبحت عبدا لهذه الدنيا. وكما نقول دائما، المثال التقليدي اللي نأتي به، عندما كان كعب بن مالك يقول في غزوة تبوك أنه كان غني ميسور الحال ولم يكن أغنى من قبل، ومع ذلك عندما نزلت عليه الآيات وجاءه الذي يبشره يقول: نزعت ثوبي القميص والرداء فأهديتهما إياه والله ما أملك غيرهما يومئذ. من تعليقات ابن القيم أنهم لم يكونوا متعارفين على أن الغنى يعني الملك الكثير، أنه طالما أنا غني إذن ينبغي أن يكون لدي سيارات كثيرة، تليفونات كثيرة، أجهزة مش عارف تلفزيون كثير، لا لا لا لا لا، ملابس كثيرة. ليس هذا هو الغنى، ليس هذا من معايير الغنى أصلا. وهنا أذكر دائما بهذا الحديث، لعلكم تسمعون بحديث البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، البذاذة لا تعني البهدلة، البذاذة يعني أنني لا أنشغل كثيرا بمظهري وأنا خارج، لا لحظة، لا أنشغل كثيرا، يعني لدي هندام نظيف ألبسه، لا، هذا الهندام لبسته أمس كيف ألبسه اليوم؟ أن لا أنشغل بهذا من الإيمان. سرحت شعري وخرجت، لا أنشغل به، لا لحظة، أنا أريد أن يكون مرسوم 100% مثل الإعلان التجاري للشامبو. أنا أريد أن يكون القميص مكوي تماما بحيث أن لا أظهر إلا وأنا مرسوم رسمة كأنني قصص كرتونية، كأنني رسوم متحركة، كأنني أنيمي. هذا يبعدنا عن الإيمان ويجعلنا مستغرقين في رضا الناس وفي رضا الصورة النمطية العرفية الجاهلية. البذاذة من الإيمان تعني عدم الاشتغال الزائد بالمظهر، لا تعني البهدلة، أكرر، لا تعني أني أكون مبهدل، شكلي مبهدل، لا لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شابا أو رجلا شعره يعني إيش كانت الرواية؟ ثائر الشعر، اللي هي موضة الأيام. طيب، فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ أما وجد هذا ما عنده مشط يعني يسرح هذا الشعر؟ إذن بين قوسين البذاذة معناها هو عدم الاشتغال الزائد بهذا المظهر. والإسلام كل متكامل، هو الذي دعاك إلى النظافة، سنن الفطرة، تقليم الأظافر، الشعر الزائد، حلاقة الشعر الزائد، المسك، الطيب، الكذا، هذا كل متكامل في الإسلام. وأنا الحقيقة يعجبني جدا بعض مظاهر بعض الشباب من طلبة العلم ومن بعض الجماعات من أهل الدعوة ومن غيرهم، يعجبني أنك تجده بحال بسيطة من المال، من المادة، وعنده ثوبين ثلاثة، ولكن لا تراه إلا مشرق الوجه من الوضوء، رائحة المسك جاي عليك من يعني من بعيد، أو عطور معينة، مو ضروري مسك يعني، لأن هذا هو الكل، هذا هو الفهم الشمولي. من القصص التي أحب أن أذكرها هنا دائما قصة لم أجد لها مصدرا، يعني تأثرت بها كثيرا في حياتي، قلتها لآخرين وتأثروا بها، لكنني لم أجد لها أصلا حتى الآن في جوجل، أحاول أن أجد الأصل عنده، لا أرى ذلك. طيب، آه جاء رجل إلى شيخ له فأخبره بأنه سيزور بلدا معينا، وفي هذا البلد شيخ الشيخ، يعني فلنقل ألف هو تلميذ باء ويريد أن يزور بلد، وفي هذه البلد جيم اللي هو شيخ باء. طيب، فمباشرة يعني استثار هذا الأمر الشيخ، فقال له إذا أتيت هذا البلد فسلم على شيخي وأقرئه، يعني أقرئه مني السلام واطلب منه الدعاء لي، واطلب منه الدعاء لي. وكان هذا الشيخ اللي هو يعني تلميذه سيسافر بسيط الهيئة، يعني ما عليه علامات ثراء أو غنى. فقال له إذا أردت، يعني إذا جئت البلد فأقرئه السلام واطلب منه الدعاء لي. فلما جاء هذا الشاب التلميذ، لما وصل إلى البلد سأل عن الشيخ، يقول فأشاروا لي، يقول فرأيت رجلا عليه حلة الدنيا. الوصف لا أذكره، لكنه يعني ما أذكر منه أنه كان على حصان، والحصان مسرج بسرج يعني من القماش الغالي وكذا، وعليه رداء غالي. يعني بين قوسين استغرب كيف يكون هذا شيخ شيخي وأنا أرى شيخي زاهد ظاهره البساطة وهذا عليه هذه الحلة. يقول فتعاظمتها في نفسي، يعني معقولة هذا شيخ شيخي؟ لاحظوا الحكم على الظاهر. فاقترب، يقول اقتربت وأقرأته السلام وقلت له أنا صاحب فلان، صاحب فلان يعني تلميذ فلان، أنا صاحب فلان وإنه يقرئك السلام. يقول فرد السلام وقال أقرئه مني السلام وقل له، الآن استعدوا للمفاجأة، وقل له أما آن لك أن تخرج الدنيا من قلبك. من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيخ اللي بين قوسين جالس يعني في سيارة ليموزين، سيارة غالية الثمن، مرسيدس آخر موديل ولا كذا. طيب، فيقول للتلميذ ارجع إلى شيخك أقرئه مني السلام وقل له أما آن لك أن تخرج الدنيا من قلبك. يقول فتعظمتها في نفسي، أنت تقول على شيخي هذا الكلام؟ أنت تقول على شيخي يخرج الدنيا من قلبه؟ انظر، يعني هذا كله في النفس بين قوسين. يقول فتعاظمتها في نفسي ولولا أدب العلم لرددتها عليه. يعني إيش؟ يعني ولولا أنني طالب متعلم ومن أدب العلم أنني لا أرد على الشيخ لرددتها عليه. أنت جاي تتكلم على شيخي؟ يقول ورجعت إلى بلدي فتلقفني شيخي تلقف الأطفال. فرح أنه ها شفت شيخي، ها يعني لقيته. يقول فقلت نعم. قال وسلمت عليه؟ قال سلمت. قال فماذا قال لك؟ فقلت إنه يقرئك السلام. قال وماذا بعد؟ هو يريد أن يسمع يعني. قال فأطرقت حياء، إيش أقول له؟ أقول له أنه شيخي يقول كذا؟ يقول فما زال بي، يعني كرر علي، ولولا عظم الأمانة لما بلغتها، يعني لولا أنه أمانة أن أنقل ما قيل لما بلغتها. يقول وأنا مطرق، فقلت لشيخي إنه يقرئك السلام ويقول أما آن لك أن تخرج الدنيا من قلبك. يقول فبكى شيخي. من الذي يبكي؟ الذي يبكي هو الشيخ الذي قيل فيه أما آن لك أن تخرج الدنيا من قلبك. يقول فبكى شيخي وقال، الآن كل ما مضى ركزوا في العبارة القادمة، شيخ الشيخ يقول لتلميذ الشيخ هذا أقرئه مني السلام وقل له أما آن لك أن تخرج الدنيا من قلبك. يقول فبكى شيخي وقال والله إنه ليعلم أنها في يده ولكنها في قلبي. شيخي يعرفني ويعرف طبيعتي ويعرف أنني هارب من هذه الدنيا بالتقشف والدروشة لأنه يعلم أن الدنيا في يده ولكنها في قلبي. غاية في العمق هذه العبارة، أن هذا الشيخ لمعرفته بتلميذه السابق اللي هو الشيخ الآن يعرف أنه لا تراه الآن بسيط كذا، هو يخشى على نفسه من الدنيا، هو يخشى على نفسه من أن يقرب الدنيا ومواطنها، لأنه يعلم أنه إذا اقترب منها سيهبط مباشرة، يعني سيقع مباشرة. فبكى شيخي وقال: والله إنه لا يعلم أنها في يده ولكنها في قلبي. قدر الله لي سبحانه وتعالى، قدر الله لي أن يعني أن أصحب مشايخ في حياتي، ورأيت منهم من هؤلاء من النوع الأول اللي كنت أستغرب غني وكذا وكذا، ولكن امتحن في تجارة ضاعت، وجيش جاء على مستودعات وأخذ، وإذ به مرتاح ما عنده إشكال، وإذ به فعلا كان يملك الدنيا والدنيا لا تملكه. ورأيت أيضا نماذج أخرى دائما تعلق على الأغنياء: يا أخي هذول الدنيا ما أخذتهم، يا أخي هؤلاء عباد الدنيا، يا أخي هذا الداعية ما كان ينبغي أن يظهر بهذا الشكل، يا أخي كذا. ولما صاحبنا فتحت عليه الدنيا وأصبحت اللايكات على صفحاته، وأصبح السبسكرايب على قنواته منتشرة، وإذ به أسوأ بكثير من ذلك الذي كان يتحدث عنه. أعرف من هذا أناس في حياتي تعرفت عليهم كانوا يعيبون على بعض الدعاة مجرد ما فتحت الدنيا عليهم، أصبح الجينز والبدلة السموكي والتصوير وحلاقة اللحية والأضواء والكذا، وين كلامك؟ إذا أنت كنت لا تستطيع، لأن ولذلك نقول الزهد قوة، الزهد قوة، الزهد إعلام بأنني أقوى من هذه الدنيا، أنا اللي أتحكم فيها، أنا اللي بإمكاني أن أفعل ذلك. أما الكلام سهل، سهل أن نقول يعني شوف هذا الداعية كيف يفعل كذا، شوف. لا يعني كلامي بأن هؤلاء أخطأوا أحيانا في الكلام على بعض الدعاة، لا يعني كلامي أبدا بأن ما يفعله بعض الدعاة من التصوير دائما في فنادق 5 نجوم وفي فلل وحمام سباحة وكذا، هذا كله أنا رافض تماما تماما، لا أقول نوعا، أنا رافض تماما. أنا أرفض أن يكون تصوير الفيديو كليبات والكذا في منتجعات، أرفض هذا، وأرفض الإنفاق الباذخ الزائد عن اللزوم على بعض البرامج بحجة أنه الإعلام وضرورة الإعلام وأننا نريد أن يعني أن نجذب الشباب الجديد، وهذا كله أنا لا أقتنع فيه. هؤلاء ينبغي أن يراجعوا مراد الله ومقاصد الشريعة قبل أن يفعلوا هذا. بذخ غير عادي على عالم الصورة، ويخرج لنا أناس من وراء الكواليس لا علاقة لهم بالدين، وبعض الدعاة الذين دخلوا في هذا نعرفهم شخصيا، بعض الدعاة دخلوا في هذا أصبح ينزعج إذا دعي دعوة وما حجز له بزنس كلاس على درجة رجال الأعمال على الطائرة، أصبح ينزعج إذا نزل في غرفة في فندق وما كانت الغرفة استوديو، ولا عذرا وما كانت سويت جناح، ولا ما كان معها خدمة كاملة. لا، هنالك دنيا تأخذ النفوس. ينبغي أن يكون واضحا أن الزهد هو إعلان قلبي، إعلان نفسي، إعلان باطن بأن هذه الدنيا ليست هي الأصل في حياتي. أنا أحترم جدا من أعرفهم من بعض المشايخ ومن بعض طلاب العلم الذي عندما يسافر يحرص على أن لا يسافر إلا بأقل القليل وبما لديه من حاجة، وإذا نزل في فندق أو في كذا يطلب الخدمات القليلة ولا يكثر. وقعنا في أشياء كثيرة عندما بدأنا السفر ووجدنا أنهم إذا لم تذكر نفسك، إذا لم تذكر نفسك من أذكار الصباح والمساء من الأدعية، عندما نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل، أحيانا نقولها ولكن لا نعنيها، نقولها ولكن الدنيا أكبر ومبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر، لا لا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ذكرك شكرك، لكن في الحقيقة لا الذكر كما ينبغي ولا الشكر كما ينبغي ولا العبادة كما ينبغي من الحسن. على أي حال، إذن علينا أن نفهم أن الزهد هو عمل قلبي قبل أن يكون سلوكي. عمل قلبي، هل أزهد فيما لدي؟ جاءت حاجة لشخص معين، هل أستطيع أن أعطي؟ هل أستطيع أن كل ما يلي ذلك، الصدقة، العطاء، الجود، الكرم، تالي للزهد. الزهد هي عملية إمساك النفس عن شهوة الدنيا، إمساك النفس عن شهوة الامتلاك، إمساك قوة، عقل، ضبط. الآن الزهد هذا صور. الزهد هذا صور، بمعنى هنالك الزهد الواضح، الزهد في البذخ، المتاع، الكذا، الملابس الزائدة، هذا واضح تكلمنا فيه كثيرا، وإن كان يحتاج إلى كلام كثير لأنه يحتاج إلى تطبيق. طيب، ولكن الزهد أنواع. هنالك الزهد بشهوات الدنيا الكثيرة، منها مثلا الزهد بالزوج والزوجة، بأن لا يكون قلبي متعلقا بهذا الأمر أو بهذا الشخص إلى درجة أنه يتملكني. الزهد بالأبناء، الزهد بالأصدقاء، الزهد باللايكات، الزهد بالفولو، الزهد بالسبسكرايب، الزهد بمواقع التواصل ومحبة الناس من خلالها، الزهد برضا الناس على حساب الحق، الزهد الذي ما عاد نراه عند كثير من الدعاة، الذي يريد أن يرضي بأي شكل الحاكم والمحكوم والجماهير والكذا، حتى ولو على حساب الحق. الزهد بالجلسات اللي لا داعي لها، الزهد بالكتب الأكثر مبيعا، الزهد بالتنمية البشرية وشعوذاتها، الزهد بالروايات، بالأدب الروسي والأدب الأمريكي والأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي والأدب الياباني، الزهد بأدب جنوب أمريكا أو أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية اللاتينية، الزهد بالملتقيات المعرفية الفلسفية. نزهد في القرآن ويتملكنا هذا كله. الزهد هو ينبغي أن يكون واضحا لكل هذا. الزهد بعقدة النقص، الزهد بالغرب وما يأتي به، إلا إذا كان في حاجة حقيقية، بعد أن نكون متضلعين بالنبع الصافي الذي لدينا. إذا تحصل هذا في النفس، ساعتها حدثوني عن الطمأنينة والسعادة والرضا. إذا تحصل الزهد في الدنيا وكل الصور التي ذكرتها هذه وما يتعلق بها، ساعتها حدثوني عن الطمأنينة، ساعتها حدثوني عن الطمأنينة، ساعتها أسهل ما يكون الطمأنينة والسعادة والرضا، وصعب ضيق الصدر والحزن والكذا. لماذا؟ لأن الزهد جعلني أصل إلى مرحلة أن فقد الشيء هو الأصل عندي، فقد الشيء هو الأصل، ووجوده أنا مستمتع به وأشكر الله على نعمه، لكن إذا لم يكن موجودا أنا مستعد. تطبيقات هذا في الحياة اليومية أشياء كثيرة. أولا علي أن كما نقول دائما أخفف من المتاع الزائد في الحياة اليومية. اسأل نفسك ما الذي أحتاجه في الحياة اليومية. هذه الجائحة كورونا جاءت فأجبرتنا على أشياء، والله البيت فيه ما يكفيه، إذا ما كنا نشتريه بشكل كبير وكثير من الخارج لم يكن له حاجة. نخرج فنأكل، ثم نأكل، ثم نأكل، ثم نأكل، ثم تحلية، ثم نأكل، ثم ندخم، ثم نرتاح قليلا، ثم نأكل. ملابسي، هل أحتاج هذا الكم من الملابس؟ يعني أنا دائما أقول للأخوات، أنا متنازل لبس يومي، معناها ينبغي أن يكون في خزانتك 7 ملابس ولبسين أو 3 للحفلات والكذا مثلا، 10 ملابس. أكثر من ذلك في إشكال. ولا تقولون أنا غير متفاهم، أنا متفاهم للأنوثة ولمطالب الجمال وكذا، ولكن احذرنا أن تكون ضحايا للسوق والعولمة والاستهلاك. تحدثني إحدى الأخوات عن داعية في بلد خليجي، داعية تدرس في معاني يعني مفروض أنها يعني قلبية وكذا، تقول يا دكتور إذا مشت ملابسها وحقيبتها، نسيت المبلغ، المهم يعني بالدولارات، نتكلم عن آلاف الدولارات، يعني نتكلم مثلا عن 4 5 6 7 8 آلاف دولار وهي تمشي على قدمين، وإذا قيل لها ذلك تقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. من أكثر المخادعات التي أسمعها في عالم الملتزمين والملتزمات أو المتدينين عموما أو من ينتسبون إلى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على لا أنت تكذب، أنت تكذبين، هذا ليس من أثر النعمة، هذا ليس من أثر النعمة. أثر النعمة إغداق على من يستحقون، تصدق، فتح أماكن للعمل، إعطاء ناس، هذا أثر النعمة. أثر النعمة التواضع، أثر النعمة الزهد، هذا أثر النعمة. أثر النعمة ليس إظهار النعمة اللي هو بمعنى بين قوسين أنه يعني بين الكبر والسرف، لا. أثر النعمة معناها أنه إذا طرق الباب أحد وإذا استضفت شخصا في يعني أو أضفت شخصا في البيت أن أقدم له، أن أقدم له مما لدي، هذا أثر النعمة. لا أكون بخيلا، هذا أثر النعمة. أما أثر النعمة أن أتحول إلى شخص مريض لجيفينشي ولا إيف سان لوران ولا كريستان ديور ولا مش عارف ريو ولا كوكو شانيل ولا، هذا مرض، هذا مرض مغلف بغلاف إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كذبتم والله، كذبتم والله، كذبتم سواء جهلا أو عمدا قصدا كذبتم. هذا ليس فهم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عبد الرحمن بن عوف اللي يضرب به المثل دائما كان إذا جلس بين غلمانه لا يعلم من بينهم، لا يعرف لأن لباسه غير مميز، لا يعرف من بين الغلمان اللي كانوا عنده. هل أنتم كهؤلاء ولا لديكم عامل هندي يستقبلكم، يفتح الباب، يشيل لكم الغرض، ثلاث خادمات في البيت يقفن وكأنهن الغلمان المخلدين في الجنة يخدمون عند طاولة الطعام؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. تكذبون والله، والله تكذبون. على أي حال، على أي حال. طيب، مرة أخرى، لا أستطيع أن أسمي أحدا زاهدا لأن هذا أمر قلبي، ولكن هل أستطيع أن أشكك في زهدي؟ نعم، المظاهر تعكس ذلك. وهنا ينبغي أن يفكر هؤلاء، طيب هل ما أفعله الآن يضعف عضلات النفس ولا يقويها؟ يعني الإغراق الزائد في هذا الأمر يضعف عضلات النفس أم يقويها؟ الإغراق الزائد في المشاهد، الفيديو كليبات الخمس نجوم والتصوير في المنتجع وأروح أصور مادة إيمانية لمجموعة مشايخ في منتجع وفي زرقة الماء وفي، هل هذا يقوي عضلات النفس أم يضعف عضلات النفس؟ هنا أنت أعلم بنفسك وأنت أعلم بنفسك. لكن عندما نرى أن مظاهر البذخ زادت وأن المشايخ بدأوا ينزعجون أحيانا إذا لم يستقبل استقبال معين وإذا لم، لا لا لا، هنا بدأنا بإضعاف عضلات النفس بحجة أن هذا حقهم وهذا من الأدب وهذا. على أي حال، طيب، خليت أتذكر إذا أتيت على طيب الآن، كيف يكون الزهد بالآخرين؟ ينبغي علي أن يكون لدي حصة من الحياة اليومية مع الله سبحانه وتعالى، قراءة، قرآن، ورد، خلوة، خبيئة بيني وبينه، عمل قلبي، ركعة وتر، ركعتين قيام. وينبغي أن أذكر نفسي دائما بأن هؤلاء الذين في حياتي إنما هم تسخير أو مظهر من مظاهر التسخير، كما أنا مسخر لهم هم مسخرون لي، وفي أي لحظة سيزولون. أن لا يكون قلبي معلقا حياتي كلها ها الأولاد يكبرون مش عارف إيش يصير، لا لا، أنا قد في أي لحظة قد أغادر هذه الدنيا. جاءت كورونا لتقول ترى في أي لحظة ستسمعون خبر فلان الذي توفي وفلان الذي توفي. اليوم جاءني خبر ووضعت، قلت يعني ربما يعني أعمل صوتيات صورة وتعليق، واحدة باسم دكتورة ياسمين بنت عبد العزيز يظهر أنها توفيت من كورونا، لم لا أعرفها، سألت عنها فقالوا أنها يعني عامية، مظاهر ما تنشره أو كذا عامية، ولكن كانت متصدقة وتسعى في الخير بشكل كبير. يقولون قبل يعني أيام من وفاتها كانت قد يعني بدأت بسلة رمضانية بتغذية كذا عائلة. على أي حال، على أي حال، نشر لها تغريدة في 8/4 يعني قبل 10 أيام من الآن، تقول التنفس صار أصعب من قبل مع صورة قلب مكسور، سأضعها على القناة، وتقول ماني مستعدة يا رب، ماني مستعدة يا رب. هذه العبارة شديدة، هذه العبارة الحقيقة يعني تجعلنا نراجع أنفسنا. طيب، هذه واحدة المفروض أنها متصدقة وتعمل أعمال خيرية، ومع ذلك تصف حالة ضيق النفس اللي جاءتها من كورونا، نسأل الله المعافاة للجميع، وتقول: ماني مستعدة يا رب، أنا غير مستعدة للقائك، لأن الدنيا كانت قد أخذت وهنالك ما يجتذبني، فأنا غير مستعدة إلى الآن للقاء. وتكتب يعني: حللوني جميعا وأنتم بألف حل، يعني أرجو أن يسامحني الجميع فيما صدر مني إذا كان في حقوق، وأنتم أيضا في ألف حل. لاحظوا، عندما يأتي الموت بين قوسين، عندما يحصل الزهد الإجباري في الدنيا، عندما يكون الزهد إجباريا، خلاص لا أريد شيئا. طب لماذا لا يفعل هذا ونحن في الدنيا؟ لماذا لا نتحرر ونحن في الدنيا؟ لماذا لا نحرر أنفسنا بأنفسنا في الدنيا؟ لماذا لا يكون التحرر الحقيقي إلا عندما نجبر على هذا التحرر؟ بموت أو بسجن أو بأي شيء من هذا القبيل، أو بمرض مقعد، أو لماذا؟ لماذا لا يكون لدينا القدرة على أن نتحرر حقيقة لله ونزهد بما عند الناس؟ ولذلك أذكر دائما بالعبارة: نعم، الناس نأنس بهم ويأنسون بنا، ولكن رضا الناس ليس غاية أصلا. الناس أسباب زائلة، قد يزولون لمزاج، لغرض شخصي، لمصلحة، لأثر، لأنانية، لاضطراب، لانقلاب، لأي شيء. لا أعلق، من الغباء، من عدم العقل، أن أعلق نفسي متحكما بها من مصدر قد يزول في أي لحظة، قد يزول في أي لحظة. طيب، مرة أخرى، إطفاء المشتتات، إطفاء المشتتات، أن يكون لدي أعمال خاصة مع الله سبحانه وتعالى، أن أذكر دائما نفسي بأذكار الصباح والمساء والقرآن، بأن هذه الدنيا زائلة، وأن ما فيها زائل، وأننا في محطة كشجرة استظل بها عابر سبيل ثم راح وتركها، وعيشوا لحظتكم. لا يعني هذا أن لا أستمتع، لا يعني هذا أن لا أستمتع. أنا اليوم جاي عندي هذا الدرس، قبل قليل كان في عندي لقاء، عندي هذا الدرس، بعد قليل عندي تجربة بث، بعدها عندي دورة تدريبية، بعدها عندي لقاء. إيش جايب معي؟ جايب معي ما أشربه وما آكله. طيب، هل هذا يعني أن يعني أنني لا أستمتع؟ لا، سأستمتع، سأستمتع بما سأشرب، وسأستمتع بهذه الفاكهة، وأشكر الله على النعمة، وكل حبيبة على لساني ستسبح بحمد الله. طيب، هذا بالعكس، الزهد هو الذي يوصلنا إلى هذه المرحلة، أما التخمة الزائدة والإغراق في الاستهلاك والصرف يجعلنا لا نستمتع إلا بنوع شوكولاتة سويسري، بلوح يأتينا من المكان الفلاني حتى نضعه في زاوية من زوايا البيت. حرروا أنفسكم، ازهدوا زهدا حقيقيا، ازهد بالدنيا يحبك الله، وازهد بما عند الناس يحبك الناس. بقي ملمح واحد فقط. البعض سيقول: طب يا دكتور، هنالك البعض ممن يحب أن لا نزهد بهم، أن نكون متعلقين بهم، هؤلاء مرضى نفسيين، ادعو الله لهم بالشفاء، قدم لهم بعض المحاولات العلاجية، وانسحب من حياتهم، وحاول أن لا يكونوا جزءا لصيقا بك. بعض الناس يحبون أن يكونوا، لا لا لا لا، نريد أن تكون غارقا فينا، أغاني العشق، ولا قبلك ولا بعدك، وقبل ما تشوفك عيني عمر ضايع، وحياتي من غيرك عذاب، وأنت الأول والآخر. هذا مرض نفسي. الأصل أنا الأصل أنني أحب لزوجتي أن تكون زاهدة، وعندما أكون معها أن يكون في أقل القليل من التعلق الذي يثري هذه العلاقة ويضع بعض البهارات الجميلة في علاقاتنا، طيب، spices كما يسمى. وأحب لها أن تعاملني بنفس الطريقة. أنا أكون شخصا مريضا أحتاج إلى علاج عندما أقول: لا أريد لزوجتي إلا أن تكون بائسة بدوني، لا تستطيع العيش بدوني. هذا مرض. ولا أحب لي إن هي تكون مستأنسة إذا كنت أنا لا أطيق العيش بدونها. هذا مرض. هذا مرض، علينا أن نكون أنسنا الأول بالله ثم بأنفسنا ثم بالآخرين. أما التعلق بالأشخاص اللي ورثناهم من الصغر من التربية، الأب الأم بمسميات صلة الرحم وبر الوالدين والعشق والحب لا، هذا كله في حاجة إلى مراجعة، هذا كله في حاجة إلى مراجعة. مرة أخرى النصيحة المباشرة، طبعا دليل مع نفسي، أكرر عليكم بدليل مع نفسي، 30 حلقة، 7 ساعات وشوي، تحل أشياء كثيرة، لكن باختصار طفوا المشتتات، افعلوا يعني ما ينبغي فعله في التعلق بالله سبحانه وتعالى، ركعة وتر، قيام ليل، أذكار الصباح والمساء، استشعروا بها هذه المعاني، استشعروا دائما معاني الآخرة، استشعروا كشجرة استظل بها عابر سبيل، يعني اعلموا أن كلما تخففتم وزهدتم كلما كنتم أخف لأنفسكم وللآخرين.